يقول ومنه النهار والليل، أيهما أكثر نزولا؟ نقول النهار، لأنه وقت اليقظة وقت العمل، فأكثر نزول القرآن في النهار، أكثر نزوله في النهار. ومنهما نزل بالليل مثل آية تحويل القبلة، نزلت بالليل، مثل آية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، نزلت ليلا، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة في آخر الليل عندما استيقظ لصلاة الليل، نزلت عليه وعلى الثلاثة الذين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، نزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نزلت آخر الليل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بأصحابه فقرأ عليهم هذه الآيات، فانطلق البشير ليبشر كعب بن مالك بتوبته، بقبول توبة الله لهم، فهي نزلت آخر الليل آيات. وهناك آيات كثيرة نزلت، ومنها آيات الحجاب، آيات الحجاب نزلت في الليل، وهكذا. العلماء تتبعوا بعض الآيات التي نزلت بالليل، لكن نزول القرآن أكثره بالنهار.